حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فهذا حديث صحيح، ما أرى ربك إلا يتابع في هواك. فحينئذ يعني يذكر من الحديث أن عائشة يعني كان الوليد زوجته كانت ولم يعين يصح العقد، لكن طبعا الـ يعني الـ الـ الـ الـ هذا أفضل يعني أن يعين، إلا إذا كان عنده أكثر من بنت فلا بد من التعيين طبعا، واضح. لكن لو معروف أن واحد ليس عنده غير بنت واحدة وكل زوجته كانت نفي وهي معهودة ومعروفة للجميع، فهذه الحالة يصح العقد، لكن أفضل أن ينم. لكن إن كان عنده أكثر من بنت لابد أن يعين اسمها. نعم، عندكم تنبيهات أخرى في هذا الموضوع؟ أي لا يصح إلا إذا كان الولي وكل هذا الطريق. مثلا لو الولي الشرعي هو الأب قال وكلتك في تزويج بنتي من فلان وكان قال قبل، يبقى ممكن يجالي هو العقد. أنا جاوبتك ولا جاوبتك؟ أجبته أم لا؟ أنا قلت لا يصح، لأن رفضت القناة لا نكاح إلا بولي، لا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. لا يجوز أبدا الزواج من غير إذن الولي. وطبعا هو الولي يحترم إرادة المرأة، هي لها حق في أن تقول نعم أم لا، لابد من احترام رأيها. واضح؟ حتى لو كانت ذكرى، من بعض الناس تصور ان ممكن السيد يتجوز نفسها عادي، شيء غريب جدا. الفارق بين السيد والذكر هو في كيفيه التعبير عن رايها فقط. اما اشتراط الولي فالجميع يشترط في حقه. مين يقدر يجيب دليل من القران على ان السيد ايضا يزوجها وليها؟ فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، تعرفون سبب نزول الآية. فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، واحد طلق امرأة وقضت العدة وأراد أن يرجع إليها ثاني من جديد، ففي هذه الحالة يعني لا تعذرهن إن كانت هي في لها رغبة أن ترجع إليه وهو يريد أن يرجع إليها، فهذا ناهي من الولي عن أن تحن أنفه ويعني يعظمها ويمنعها من الزواج به. واضح؟ فلا تعذرهن أن ينكحن أزواجهن، هذا يثبت سلطة الولي، لأن الولي على السيد لو لم يكن له سلطة عليها لما نهى عن العصر، لأن العصر يبقى شيء تحصيل حظ، لكن لأن له سلطة فنهي عن العصر، لأنه بأن يتعسف استعمالها فنهي عن عضلها. ما يخالف، لأنه في الحقيقة وليها الشرعي، لما وليها الشرعي يعني بس كان يعني أرشد إلى ما يخرجنا من الخلاف. لو أجاز الوالد، لو الوالد موافق وأجاز ما يكون فيها شيء. نعم، ما يغير صحيح العقد، لأن عم من العقد. العقد صحيح، العقد مش أي مشكلة فيه. تفضل. نعم، يقول لأبيه وكلتك في تزويج، لأن الزوج هو الزوج الولي. هو الولي، الزوج ده رجل، وهو صاحب السلطة، هو المتزوج. إذا كان يعني يعني هو الأولى أن يلي العقد بنفسه ما دام هو حاضرا، لكن إن وكل أباه لابد يوكل أباه، يقول وكلتك في تزويجي من فلانة، والأب يقول قبل خلاص. إذا كان الأب منفصلا عن الأم من قبل ولادة البنت ولكن مكانه معروف ولكن لم يرها أبدا ولم يلفت عليها أبدا، فهل يقوم بتزويجها جدها من أمها؟ طبعا لا، لا يصح، لابد ان يكون ولي من الايه؟ من العقد. نقل المرأة ليس لها ولي، فالسلطان ولي من لا ولي له، يعني هو الاب اللي هو انجب البنت دي حتى لو ما تفاش وغاب عنها ولم يرها ابدا حتى اتى وقت الزواج، انتفت عنه الابوه ما زال هو ابه. واضح؟ فهذا يعني حقه. إذا لم يبدأ ولي الزوجة بالإيجاب فهل الزواج صحيح أم لا؟ كيف كانت الصيغة؟ مثلا الزوج يقول زوجني والثاني يقول زوجتك، صحيح صحيح طبعا، ثلاثة جدهن جد وهزهن جد